بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل القراءة من العقيدة الواسطية للعلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله، وآخر ما قرأنا ما سرد المصنف رحمه الله من آيات فيها وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة، ويبدو أنه قد فرغ من شرح ما ورد من نصوص في هذا الموضوع. ننتقل بعدها إلى قراءة آيات أخرى تتعلق بأسماء الله وصفاته. فقال الشيخ رحمه الله: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في هذه الآيات التي سرد المصنف رحمه الله إثبات الاسم لله جل وعلا ونفي المثيل والسميع ونفي الأنداد عن الله جل وعلا، هذا هو موضوع هذا السرد أو ما تضمنته الآيات من دلالات. فقول الله جل وعلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك بمعنى تعاظم وتعالى، تعاظم وتعالى، وهذا يوصف به من له عظيم الصفات وكمالها، فالله جل وعلا عظيم يتعالى، فله العلو مطلقا، علو الذات والصفات والأفعال. قال أهل العلم وباستقراء القرآن لفظ تبارك لم يطلق إلا على الله جل وعلا، لم يطلق إلا وصفا لله سبحانه، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك الذي بيده الملك، وهكذا. إذن فهو وصف خاص بالله، وأصل الكلمة من البركة التي بمعنى النماء والزيادة في الخير. وقال بعض أهل اللغة البركة زيادة على وجه مخصوص، بمعنى حصلت الزيادة على وجه خفي دون سبب ظاهر للنفس. مثاله للزيادة المعتادة والزيادة الخفية. الزيادة المعتادة كأن يجلس 10 من الناس يطلبون طعاما يكفي 5، فلم يشعروا بالكفاية فطلبوا طعاما آخر يكفي 5 آخرين فكفاهم الطعام، هذه الزيادة على وجه المعتاد. أما الزيادة التي على وجه خفي أن يقتصر على طعام يكفي 5 فيشبع 10 دون أن يطلبوا زيادة الطعام، فيقال عندئذ حصلت البركة، هكذا قيد بعض أهل اللغة، فقالوا هي زيادة على وجه خفي سببه، والإنسان لو طلب زيادة الطعام ما يقول حصلت بركة، هكذا قالوا. على كل سواء كان هي مطلق الزيادة أو هي زيادة على وجه خفي، على كل هي نماء وزيادة في الخير، هذا هو أصل البركة. والبركة من الله كما جاء في صحيح الإمام مسلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام والبركة من الله، لما دعاهم إلى ما إن برك عليه، أي دعا بحصول البركة فيه، التبريك بمعنى الدعاء بالبركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام برك أي دعا، فلما حصلت الزيادة في الماء على وجه غير معتاد للناس، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن البركة من الله، فدعاهم إلى الماء الطهور المبارك، قال والبركة من الله، تبارك اسم ربك، وهذا محل الشاهد، تبارك اسم ربك، ففيه إثبات الاسم لله جل وعلا. تنازع الناس كثيرا، هل الاسم هو عين المسمى أو هو غيره؟ هل الاسم عين المسمى أو هو غير المسمى؟ شرح ذلك، لو قلت يا الله، فهل تريد مجرد اللفظ المكون من حروف معدودة، أو تريد المسمى بهذا الاسم هو الله رب العالمين؟ بعضهم قال الاسم غير المسمى، وبعضهم قال الاسم عين المسمى. ابن جرير الطبري في رسالته التصريح، وأيضا في رسالة أخرى له فقد جزء منها لكن هي شبه مكتملة اسمها التبصير، الرسالة الأولى صريح السنة، الرسالة الثانية اسمها تبصير معالم تبصير أولنها معالم الهدى، تبصير أولنها معالم الهدى، يختصرها الذهبي. وابن القيم يقول قال في رسالة التبصير في الدين، يقول الاسم للمسمى، خلاص حسب النزاع، الاسم للمسمى، لا قال هو عين المسمى ولا قال غير المسمى، الاسم للمسمى، ونص القرآن يدل عليه، ولله الأسماء الحسنى، صحيح ولله. فابن جرير قال الاسم للمسمى، والله هو الذي سمى نفسه بالأسماء الحسنى، للحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، الشاهد سميت به نفسك. وعليه بعد إذن نأتي لنزاعات الناس، فنقول الاسم يطلق تارة ويراد به اللفظ، وتارة يطلق ويراد به المسمى، بذلك الاسم. فلو قلت سمع الله لمن حمده، تريد المسمى الآن، صحيح تريد المسمى. لو قلت الله اسم عربي من أسماء الرب جل وعلا، تريد الاسم، صحيح تريد اللفظ، تريد اللفظ الآن، هذا هو فيصل الكلام في الموضوع بدون يعني تلك الإطالة وذلك الجدل. تقدم الكلام عن معنى قول الله جل وعلا ذي الجلال والإكرام، ثم قال وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيا. فاعبده أمر بعبادة الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو المعبود محبة ورجاء وخوفا وتعظيما، والعبادة حقه جل وعلا ليست حقا لغيره، وهي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا تعريف للعبادة باعتبارها اسما، أما باعتبارها مصدرا فهي الخضوع والتذلل لله محبة وتعظيما وفق شريعته. إذن العبادة إما أن تطلق ويراد بها المتعبد به وهي باعتبارها اسما، أو تطلق ويراد بها نفس التعبد الذي هو فعل العابد، فعله العابد، وهذه هي الجهة المصدرية من الجهة الثانية. إذن العبادة باعتبارها اسما لها تعريف، هو تعريف المشهور المنقول عن ابن تيمية، وباعتبارها مصدرا تعني فعل العابد، تعني فعله الذي هو التعبد، أي الخضوع والتذلل لله افتقارا وتعظيما ونحو ذلك من المعاني التي لا بد فيها من العبادة، وحتى تصح لا بد أن تكون وفق شريعته. ثم قال واصطبر لعبادته، فيه أمر بالاستبار على مشاق العبادة، وفيه دلالة على لزومها والثبات عليها أيضا. واصطبر لعبادته، فيه دلالة على أن الإنسان يلازم العبادة ويثبت عليها، وأن يصبر على ما يأتيه من مشاقها كشدة حر أو شدة برد أو ما يخالج النفس من شحها وأهوائها أو ما يجد من ألم وكره في بعض الشرائع كقطع الأطراف ونحوها، أعني كالقتال في سبيل الله جل وعلا. على كل، إذن هذا أمر بالاستبار على العبادة. ثم قال هل تعلم له سميا، الاستفهام للإنكار، هل تعلم له سميا، هذا يفيد أنه لا سمي لله جل وعلا، أي لا مثل له ولا نظير، وبالتالي لا يشاركه أحد في العبادة، لا يشاركه أحد في العبادة. هل تعلم له سميا، هذا يتضمن إنكار وجود سمي له، وما دام أنه الأكمل وأن غيره ناقص ونحو ذلك من المعاني التي تعتري الخلق، فالله هو المتفرد بالكمال ولا يشاركه في ذلك أحد، إذن فهو المتفرد بالعبادة، لا يعبد معه غيره جل وعلا. وقال ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي ظاهر وصريح جدا، فالكفؤ في لغة العرب بمعنى النظير، بمعنى النظير، ففي الآية نفي النظير والشريك والمثيل لله جل وعلا، وهو متفرد بكماله، متفرد بخصائصه سبحانه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هو الذي يستحق العبادة دون غيره. والشيخ بعد ذلك أورد قول الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند في اللغة بمعنى المثيل والمساوي والنظير والشبيه، فهنا ينهى الله عز وجل عباده، ينهاهم عن اتخاذ الأنداد له، والأنداد هنا الأنداد في العبادة، وإن كان لفظ الآية يمكن أن يكون عاما، أي لا يجعل لله جل وعلا ند فيما يستحقه جل وعلا ويختص به، لكن لأن المخاطبين كانوا يقرون لله بالربوبية ودل عليه آخر الآية وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا رب لكم سواه، إذن اللازم أن لا تجعل له ندا في العبادة، لأن العبادة تستحق بغاية الكمال وغاية الإنعام، ومن له الأمر شرعا وقدرا وجزاء. يعني إن سئل بما استحق ربنا أن يعبد تقول للآتي اتصافه بأوصاف الكمال وتنزهه عن صفات النقص ولمعنى أخص وهو ربوبيته أعني من جهة أخرى إنعامه وإفضاله الخاص الذي يوجب حمده وشكره والثناء عليه. رابعا، ولأن له الأمر والنهي فأمر بأن يعبد ونهى عن عبادة غيره معه. هذه أربعة أسباب إجمال. ولهذا يذكر الله جل وعلا من صفات كماله التي يوجب على عباده أن يحمدوه لأجلها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونحو ذلك. فأوجب الله على عباده أن يحمدوه بما له من الكمال، ويبين في المقابل نقص من يعبد من دونه ليبين بأنهم لا يستحقون أن يعبدوا، يبين ذلك. وما أكثرها من أدلة في كتاب الله. ولهذا اتصاف بأوصاف الكمال، تنزهه عن النقائص، إنعام وإفضاله الخاص على عباده، أمره بأن يعبد ونهيه عن الشرك به. نعود، فقال الله جل وعلا: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه ربكم الذي تفرد بخلقه وإنعامكم. وقرأ ما قبلها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. فأمر بعبادة الرب، بما يفيد أن هذا من الأمور الموجبة لعبادة كونه ربا لنا. ثم ذكر من تفصيل صفاته ما ذكر في هذه الآية: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء. ثم ذكر إنعامه الخاص بإنزال الماء من السماء وإنبات الأرض بأنواع النبات مما ينعم به على العباد فيستفيدون منه هم وبهائمهم ودوابهم. ولهذا قال بعدها: فلا تجعل الله أندادا، فلا تجعل الله أندادا. لاحظ هذه الفاء التي ترتب ما بعدها على ما قبلها، أي ما دام أنه الرب الخالق المتفرد بالخلق والإيجاد والإنعام والإفضال العام والخاص، إذن فوجب أن يعبد وأن لا يجعل معه غيره إله. ولما فرغ المصنف من ذلك ذكر قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وهذا لبيان بطلان ما فعل القوم، فهي تفيد بطلان اتخاذ الأنداد لله جل وعلا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى آخر الآية. فخرج ذلك مخرج الإنكار على من اتخذ مع الله جل وعلا ندا يعبده ويحبه ويعظمه ونحو ذلك. ولهذا قال: يحبونهم كحب الله، أي أن الكفار لم يقتصروا على مجرد أن عبدوا الأنداد، أي الذين اتخذوهم أندادا مع الله، بل أحبوهم حبا عظيما وأفرطوا في ذلك كما يحبون الله جل وعلا. فسووا بين الله وبين خلقه في المحبة، ما سووا بين الله وبين خلقه في الربوبية، وإنما هو كلام عمن اتخذ مع الله ندا في المحبة والعبادة. ولهذا لو رجعت لتفسير ابن جرير الطبري يقول: خاطب الله بهذه الآية أقواما أقروا له بالربوبية ولم يفردوا له الألوهة. هكذا في النسخة في تفسير ابن جرير الطبري يقول: خوطب بذلك أقوام أقروا بأن الله ربهم. ولذلك يقول: طولبوا بأن يفردوا الله بالعبادة. إذن هذه الآيات فيها إثبات اسم الله جل وعلا وتعظيمه وإجلاله، وفيها نفي السميع والكفو والند عن الله جل وعلا. لاحظ في هذه الآيات التي وردت النفي المجمل، النفي المجمل. وهل قرأنا في القواعد المثلى ما يتعلق بالنفي المجمل والنفي المفصل؟ ما قرأنا بعد، صحيح؟ سيأتي ذلك في قواعد الصفات إن شاء الله. أو درسنا، درسناه. ما دام درسنا فيكفي ما أشير إليه سابقا حتى لا نطيل فيما يتعلق بالنفي المجمل والنفي المفصل، وما ينبغي أن يلاحظ في الحالتين، أعني النفي المجمل والنفي المفصل. ثم قال الشيخ: وقول الله تعالى: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر المصنف رحمه الله هذه الآيات لنفي الشريك عن الله جل وعلا، لنفي الشريك عن الله جل وعلا. ففي نفس الأمر ليس له شريك، وإنما هو في اعتقاد من أشرك، في اعتقاد من أشرك زعموا لله شركاء، ولكن في نفس الأمر ليس له شريك، ليس الله جل وعلا من شريك قط، فهو متفرد بكماله وجلاله وعظمته وربوبيته وأسمائه وصفاته، لكن وقع الخلل من أهل الشرك فجعلوا لله جل وعلا شركا، وليس لله جل وعلا في نفس الأمر شريك. ودلل المصنف على ذلك: وإن كانت الآيات تتضمن نفيا لأمور كثيرة، منها نفي اتخاذ الولد والصاحبة ونحو ذلك مما في سياق هذه الآيات، تقدم معنا ما يتعلق بتفسير الحمد والتفريق بينه وبين الشكر، تقدم هذا في أوائل الكتاب لما استدل المصنف بأعظم سورة في كتاب الله الحمد لله رب العالمين، وتقدم الكلام هناك عن الحمد وما يراد به والفرق بينه وبين الشكر. حمد الله جل وعلا النفس وبين أنه لم يتخذ ولدا، ليس له ولد. وهل في الناس من نسب الولد إلى الله جل وعلا؟ نعم، منهم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، فنزه الله عز وجل نفسه عن ذلك وحمد نفسه على كماله وجلاله وعظمته وأوليته وآخريته وغناه سبحانه، وبين أنه لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك. أضيف هنا كلمة: أن بعض مشرك العرب نسبوا البنات لله جل وعلا الملائكة، زعموها بناتٍ لله جل وعلا. إذن نسبة الولد إلى الله حصلت من اليهود والنصارى وبعض مشركي العرب أيضا. بيّن الله جل وعلا أنه ليس له مشارك في ملكه وربوبيته، ليس له مشارك في ربوبيته جل وعلا. وفيه رد على من يقول بإلهين اثنين ويلزم من ذلك وجود ربين اثنين، وإن لم يقولوا بالتساوي كالثنوية مثلا الذين قالوا بالنور والظلمة ونحو ذلك. فهؤلاء زعموا وجود أكثر من رب، تعالى الله جل وعلا عن ذلك. ولهذا قال ولم يكن له شريك في الملك، ثم قال ولم يكن له ولي من الذل. ليس لله جل وعلا ولي يحتاج إليه كوزير أو مشير أو نحو ذلك. لما؟ لأنه ليس بذليل حتى يحتاج إلى شيء من ذلك، لأن الله جل وعلا ليس بذليل حتى يحتاج إلى غيره ليكون وليا أو وزيرا أو مشيرا له. فالله جل وعلا لكماله لم يتخذ وليا لأنه ليس بذليل، بل له العزة وله الكمال جل وعلا. ولهذا قال بعدها وكبره تكبيرا، أي عظمه، عظمه وأجله عما فعل أهل الشرك وزعم المبطلون من نسبة الولد لله، وزعم أن لله شركاء وأن لله جل وعلا أولياء من الذل، أي يكونون معينين له أو يشفعون من دون إذنه أو نحو ذلك من المعاني التي قالها واعتقدها الظالمون. وقول الله سبحانه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، التسبيح بمعنى التنزيه، وهذا فيه أن عموم الخلق ينزهون الله جل وعلا ويسبحونه، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ينزهونه عن ماذا؟ عن كل نقص وعيب. قال له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، فالملك والحمد يختصان به، ليس ذلك أو ليس شيئا من ذلك لغيره جل وعلا. وعندئذ من أعطى، من وجد ملكا فمن عطاء الله جل وعلا، فمن عطاء الله سبحانه. والله جل وعلا بعد ذلك وصف نفسه بأنه على كل شيء قدير، فقال وهو على كل شيء قدير. إذن في هذا دلالة على تنزيه الله جل وعلا، تنزيهه من أن يكون له شريك، عن أن يكون له شريك ومثيل ونحو ذلك مما ينزه الرب جل وعلا عنه. فليس لله جل وعلا شريك، وليس لله جل وعلا الند، وليس الله نظير أو كفر. قال المصنف بعد ذلك ذاكرا قول الله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك تعاظم وتعالى، ومن مظاهر عظمته أن لا يكون له ومعه شريك، وهذا من عظمته، وتقدم معنا ذلك فيما قبل. ومما وصف الله عز وجل به نفسه قال الذي نزل الفرقان، يعني به القرآن، يعني به القرآن، فهذا من أوصافه وأسمائه، سمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل، لأنه يفرق بين الحق والباطل. نزله على من؟ على عبده نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقال أهل العلم هذا الوصف للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد لله تشريف له، هو تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن قيمة الإنسان بأن يعبد الله حقا. فيسلم من غضب الله ومن مخالفة أمر الله ونهيه، ويزحزح يوم القيامة من النار. بهذا قيمته يا إخوة. يحل الله عز وجل عليه رضوانه، لا يغضب، لا يجد العبد حزنا ولا خوفا، بل وصف النبي عليه الصلاة والسلام بذلك يفيد أنه أكمل من قام بهذا الأمر لله رب العالمين. ولهذا جاء أيضا عن الصحابة: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من نبيه عليه الصلاة والسلام. وقال العلماء: وفي ذكر العبودية في مقام تنزيل القرآن عليه يدل على أن وصفه بالعبودية شرف له عليه الصلاة والسلام. نؤكد هذا ونكرره، لأن بعض القوم يظن أنك لو وصفته بذلك استنقصته، يقول لك لابد أن تقول سيدنا، يظن أن هذا أفضل وأحسن. لكن نقول الأفضل ما وصفه الله به، والأفضل ما ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: لا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، فقول عبد الله ورسوله، وهو عليه الصلاة والسلام يرضى بذلك، وشرفه الله عز وجل به في مقام تنزيل القرآن عليه، وفي مقام آخر جليل عظيم في قول الله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فذكره في مقام الإسراء الذي هو من أجل المقامات النبي عليه الصلاة والسلام، وذكره في مقام الدعوة أنه لما قام عبد الله يدعوه، فذكره في أجل هذه المقامات إخوة، في إسرائه ومعراجه، في تنزيل القرآن عليه، وفي القيام بالدعوة إلى الله جل وعلا، ونحن ذلك من المقامات الجليلة العظيمة. طيب، إذن هذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ليكون للعالمين نذيرا. للعالمين هذا عام يشمل الإنس والجن، ومنها هنا أجمع العلماء على أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام عام تشمل الإنس والجن، تشمل الإنس والجن، وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، هذا مما خص به النبي عليه الصلاة والسلام. إذ الرسالات السابقة كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى عامة الإنس والجن صلوات ربي وسلامه عليه. ليكون العالمين نذيرا، المنذر وهو مأخوذ من الإنذار، والمنذر هو الذي يعلم الناس بأسباب المخافة بخلاف التبشير. فالمنذر يعلم، يخبر الناس بأمور تسبب لهم ضررا مما يحذرونه ويخافونه، فينذره، يحذر، ينذر. المهم هو المنذر من يعلم الناس بأمور تكون سببا لما يجلب عذابا وعنة ومخافة ونحو ذلك. إذن أنزل عليه ما أنزل، أعني القرآن، لغاية عظيمة، وهي ليكون العالمين نذيرا. موضع الشاهد: تبارك، تعاظم وتعالى وتقدس سبحانه. ثم وصف الله عز وجل نفسه بعد ذلك بأوصاف، منها قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. طيب، إجمالا نجد فيما سبق مما تلي من نصوص بيان أن الملك لله الذي له ملك السماوات والأرض. ثانيا: ولم يتخذ ولدا. ثالثا: ولم يكن له شريك في الملك، رابعا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وسيأتي الكلام في القدر لاحقا لأن المصنف أفاده بالذكر ونتناوله في موضعه إن شاء الله. قول الله جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما اتخذ الله، إذا نزه الله نفسه عن أن يكون له ولد وعن أن يكون له شريك في الملك والتصرف وفي العبادة وفي العبادة أيضا. ولهذا قال: وما كان معه من إله. لو كان معه إله لكان موصوفا بأوصاف الربوبية، وعندئذ جرى التنازل. قلت هذا الكلام وقد يستغربه بعض الناس، لأن عامة من يفسر الآية من المتكلمين يقول هذه فيها بيان أن الله هو الواحد في الربوبية والخلق والإيجاد، ويرى أن هذه الآية تساق لإثبات توحد الرب وإفراده في الخلق والإيجاد، وإنما هي لإثبات أنه الواحد في الإلهية والعبادة. يعني بعض الناس يستدل بها في توحيد الربوبية، وإنما هي في توحيد الألوهية باختصار. وما كان معه من إله، لكن يا إخوة ما دام نفى أن يكون معه إله فذلك يتضمن نفي أن يكون معه رب. وبذلك من استدل بها على هذا المعنى فهو سعيد بدلالة الآية، وكلامه أحسن وأكمل وأشمل ممن قصرها على أنها تفيد توحيد الربوبية فقط. والاستدلال يطول في كتب الكلام ونحو ذلك، لكن هذا باختصار لهذا الموضوع. وما كان معه من إله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. علماء العربية يقولون إن من في الموضعين لتأكيد النفي، لتأكيد النفي، تأكيد نفي أن يكون له ولد، وتأكيد نفي أن يكون معه شريك في الألوهية. إذا لذهب كل إله بما خلق، بمعنى لو كان له شريك وكان له ولد، لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل واحد منهم بما خلق. لاحظ، لو تعددت الآلهة، أعني من يعبد ويعظم ويقدس، ما قلنا لو كان وجد أكثر من خالق، لأننا نرى أن الآية في هذا المعنى، لأنه يقول وما كان معه من إله، ما قال وما كان معه من رب. لكن بداهة غير الرب لا يكون إله، فلو فرضت شخصا ما أنه إله فيلزم أن يكون موصوفا بأوصاف ليكون إله، وعندئذ يجري التنازع، يحصل التنازع. طيب، ولا ينتظم أمر هذا الكون، لكن الواقع المشاهد أن الكون منتظم، وعندئذ دل على أنه لا تعدد أبدا في الإلهية. الواقع يشهد بانتظام أمر الكون، فلو وجد تعدد في الآلهة للزم أن يكون كل موصوفا بأوصاف يستحق بها أن يعبد من الكمال والخلق والإيجاد ونحو ذلك، لكن الواقع يشهد بانتظام أمر العالم. إذن فالرب واحد، إذن فالإله واحد. هذا يكون ترتيب الاستدلال بهذه الصورة. والتنازع مشار إليه في قوله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض، بمعنى كل واحد منهم يطلب قهر الآخر والعلو والظهور عليه ومخالفته، وعندئذ المغلوب ضعيف لا يستحق أن يكون ربا، وبالتالي لا يستحق أن يكون إلها معبودا. وعليه فإذا تبين لنا أنه لا يوجد هذا التنازع، بل هو متبين لنا لعدم اضطراب الكون والاختلاف فيه، وإنما هو أمر منتظم، فدل على أن الإله المعبود واحد وهو الله رب العالمين. ثم قال: سبحان الله عما يصفون. نزه الله عز وجل نفسه عما وصفه به أعداؤه من اتخاذ الشريك والولد، ثم وصف نفسه بأنه يعلم الغيب وحده، علم الغيب والشهادة. فالله جل وعلا يعلم ما غاب عن الناس، ليس شيء يغيب عن الله أصلا. انتبه يا إخوة، الغيب هو غيب عن خلقه، والشهادة ما يعلمون ويشهدون. فكل الأمور عند الله جل وعلا معلومة، فالله جل وعلا علم كل شيء. فالله سبحانه هو المختص بعلم ما غاب عن العباد وعن علم، ومختص بعلم ما يشاهدونه. اختص الله أو خص الله عز وجل نفسه بذلك، أما غيره فلا، ليس كذلك. ثم قال: فتعالى عما يشركون. تعالى، تعاظم وتقدس، تعاظم وتعالى وتقدس عن ماذا؟ عما يشركون. فالله جل وعلا ليس له شريك في ملكه ولا في خلقه ولا في إيجاده، وليس لله جل وعلا شريك في نفس الأمر في العبادة، لا أحد يستحق العبادة مع الله جل وعلا. لكن وجد الشرك بصوره وأنواعه من الجهلة، ممن لم يقدر الله جل وعلا ولم يعظمه حق التعظيم. وقول الله سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب المثل تشبيه الشيء بشيء، وتشبيه حال بحال. كان من تشبيههم قولهم: إن الله أجل من أن يعبده الواحد منا رأسا. طيب، وماذا عندهم؟ قالوا: لا بد من اتخاذ واسطة بينهم وبين الله جل وعلا. زعموا أنه لا بد من اتخاذ الواسطة بينه وبين الله. طيب، أين ضرب المثل؟ شبه الله بملوك الدنيا، شبه الله جل وعلا بملوك الدنيا. فالله جل وعلا نهى عن ذلك، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال. والغريب، في يوم من الأيام كنا نسمع بعضهم لو قلت له: لا تدع مع الله غيره، يقوم يضرب لك المثل طوالي، يقول لك: أنت كنت تدخل الملك ولا الرئيس ولا الوزير، بتخش على طوالي. ما أشبه الليلة بالبارحة. والله يقول: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نفس الاستدلال، نفس استدلال المشركين، يقولون ملوك الدنيا تدخل عليهم بواسطة، وعللوا وقالوا: هم لكثرة ذنوبهم وعيوبهم فلا بد من توسيط الصلحاء فيما بينهم وبين الله جل وعلا. هذا ما أملت عليهم أهواؤهم وعقولهم الفاسدة، ما العقل الصحيح الصريح السليم لا يمكن أن يدعو إلى شيء من ذلك، لا يمكن أن يدعو إلى شيء من ذلك. ثم قال: إن الله يعلم، أي يعلم أنه لا مثيل له ولا ند له ولا كفء له، وأنتم لا تعلمون. ولهذا صدر من عقول هؤلاء الجهلة ما صدر من التوهم الفاسد، ومن اعتقاد الشريك واتخاذ الواسطة فيما بينهم وبين ربهم جل وعلا. ويمكن أن يقال: وأنتم لا تعلمون سوء عاقبة الشرك. وأنتم لا تعلمون، أي لا تعلمون سوء عاقبة الشرك، أو على التقدير السابق لا تعلمون حق العلم فتوهمتم وأتيتم بفاسد من الخواطر والأوهام بأن لله واسطة وأنه لا بد من توسيط أحد في التعبد بين الله وبين خلقه، وهذا لا شك في بطلانه. ثم ذكر المصنف قول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قل أمر من الله للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يبلغ ذلك. قال أهل العلم: فيه دلالة على أن الله جل وعلا هو الذي تكلم بهذا القرآن، والذي تكلم بهذا القرآن. وسيأتي جواب عن إشكال أورده المعتزلة في نسبة الكلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في موضعه لاحقا، لكن هذا فيه دلالة على أن الله مبلغ قول الله جل وعلا. وهذا قال له: قل ماذا يقول؟ إنما، وهي تفيد الحصر في أداة الحصر، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حرمها الله جل وعلا وسماها فواحش، وهي جمع فاحشة. قال أهل العلم: هي ما تناهى قبحه من المعاصي. بعضهم يقول: ما تستوحشه النفوس، يعني السليمة. على كل، وهذا لا يقودنا إلى بحث طويل في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ولكن اختصارا هنالك أمور يعلم الإنسان بعقله بطلانها وقبحها، وهنالك أمور يعلم الإنسان بعقله حسنها، وهنالك أمور لا يعلم حسنها ولا قبحها إلا بالخطاب الشرعي. إذن هنالك أمور معلومة الحسن وبعضها معلومة القبح. مما يعلم قبحه الشرك، ومما يعلم حسنه التوحيد بالعقل، ومما يعلم حسنه الصدق، ومما يعلم قبحه أعني بالعقل أيضا الكذب، ومما يخفى حسنه أو قبحه منها الزيادة على أربع في الزواج قبيح، هذا لا يعلم إلا بخطاب الشرع ما بالعقل، صحيح؟ والاقتصار على أربعين حسن، والزيادة على ذلك قبيح. إذن هنالك أمور لا تعلم بالعقل، وهنالك أمور أكثر من ذلك، وهي ترتيب العقوبة، هذا إنما بالخطاب الشرعي فقط. انتبه يا إخوة، ترتيب العقوبات بالمخالفة بترك الأوامر أو بارتكاب ما حرم الله إنما هذا بالخطاب الشرعي فقط. عشان ما يجينا معتزلي يقول: نعلم حسن بعض الأفعال ونعلم قبح بعضها، إذن نرتب العقوبة والثواب عليها رأسا. ولهذا قالوا: إن لم يبعث الله رسولا قط فالشرك قبيح وأهله إلى النار. هذا غلط. نحن نقول مع علمنا بقبح الشرع بقبح الشرك عقلا وشرعا، لكن ترتيب العقوبة إنما هو بخطاب الوحي فقط، ليس إلا، ما يزال على ذلك، لا يؤتى بأكثر من ذلك. ما ظهر منها وما بطن، قال أهل العلم: أي ما أعلن منها وما أسر، يعني ما أعلنه الإنسان وأظهره وما أخفاه وأبطنه. والإثم والبغي، قالوا: الإثم يعني يشمل كل معصية يتسبب عنها الإثم، وقيل هو الخمر خاصة، الإثم هنا الخمر خاصة، والأحسن العموم. والبغي، البغي هو الظلم وتجاوز الحد والاعتداء على الناس، البغي بغير الحق. ثم قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي مما حرم الله جل وعلا اتخاذ الشريك لله جل وعلا في العباد ما لم ينزل به سلطانا، أي برهانا، سلطان هنا بمعنى الحجة والبرهان. ثم قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، من الافتراء والكذب على الله جل وعلا، ومنه ادعاء الولد له وادعاء الشريك له جل وعلا، ونحو ذلك مما ينسب إلى الله جل وعلا من تحليل أو تحريم لم يأذن بهم الله جل وعلا. الشاهد من هذه الآيات التي تقدم ذكرها أنها فيها نفي الشريك عن الله جل وعلا وإثبات تفرده بالكمال جل وعلا وتنزيه عن النقائص من اتخاذ الولد والشريك والمثل والشبيه ونحو ذلك، مع تضمن هذه الآيات لحجج عقلية تفيد تفرد الرب جل وعلا بالكمال واستحقاقه للعبادة وأن غيره ليس كذلك. هذا خلاصة ما تقدم من هذه النصوص. هذا بالله التوفيق، والله أعلم.